بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الإخوة الكرام، في هذه المحاضرة المباركة لهذه الدورة المباركة، وهي بعنوان آداب طلب العلم، أي ما هي صفات وأخلاق طالب العلم الذي إذا اتصف بها يبارك الله له في علمه. معاشر الإخوة، العلم بابه مفتوح، والحمد لله يعطيه الله عز وجل من يحبه، يحببه إليه، ويشرح قلبه عليه، وهو والله عام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. ثم ذكر صلوات الله وسلامه عليه هذه الأرض، حيث أن الغيث عام، يأتي عاما، ولكن نزوله على الأرض كذلك عاما، وتختلف هذه الأرض في بعضها من بعض، وقسمها صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: قسم يرفع رأسه بالعلم ويحبه ويتقبله كذلك، والقسم الآخر كذلك يحفظ العلم، والقسم الثالث لا يحب العلم ولا يلتفت إليه. معاشر الإخوة، طلب العلم وشرفه شيء عظيم، يكفيه في حياته أن الملائكة تحبه وتصلي عليه، وحتى الطير في الهواء والحوت في الماء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. نعم، تضع الملائكة أجنحتها حبا ورضا لعمله، وهو طلبه للعلم. وكذلك بعد وفاته يجري عليه أجرا وعملا. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. ويقول أيضا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. معاشر الإخوة الكرام، طلب العلم أعظم عمل يعمله العبد في هذه الحياة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود. والآيات والأحاديث معاشر الإخوة الواردة في ذلك كثيرة، كتب فيها العلماء كتبا وجمعوا فيها أبوابا، والحمد لله. ووالله إن هذا الدين، دين الإسلام، دين العلم، وهو أول باب يجب أن يسلكه المؤمن في حياته، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية محمد بن عبد الوهاب يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته المباركة الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم تعلم هذه المسائل الأربع: الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. قلت: وهذه والله حياة الرسول العملية المباركة التي مضى فيها عمره المبارك وطبقها في حياته، وأول ما نزل عليه من القرآن اقرأ، وهي البداءة بالعلم والقراءة، وآداب طلب العلم وأخلاقه وسلوكه التي يجب أن يتحلى بها، لأنه سيحمل بين جنبيه ميراث النبوة، وهو أعظم ميراث في هذه الحياة، لأنه سيخلف النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لإصلاح البشرية، فكيف يكون أدبه وأخلاقه وسلوكه؟ رحم الله الشيخ الفاضل قاضي المدينة وإمامها، حيث كتب رسالة في هذا الميدان، رسالة جميلة جمع فيها هذه الآداب وهذه الأخلاق وهذا السلوك الذي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، وسماها حلية طالب العلم، وهي رسالة طيبة نافعة نفع الله بها وأثنى عليها العلماء، جاءت مختصرة ووافية، جمع فيها وذكر 66 حلية لطالب العلم، وشرحها الشيخ العالم والفاضل الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ويجب على طالب العلم أن يقتنيها ويدرسها ويتعلمها، والحمد لله درسناها ودرسناها في المسجد النبوي الشريف، وأفاد الله بها سبحانه والحمد لله. هذه الرسالة رسالة الشيخ بكر أبو زيد قاضي المدينة وإمامها. ذكر رحمه الله أول حلية في هذا الباب، وهي إخلاص النية لله جل وعلا في سلوكه وطلبه للعلم. قلت: وهو أمر يجب لطالب العلم خاصة وللمؤمنين، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا له. يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والنية محلها القلب، ولكن تظهر على الجوارح بالعمل والسلوك. فإذا نوى العبد نية طيبة خالصة لوجه الله، والله تظهر في أعماله وتبين ما في قلبه، إنما الأعمال بالنيات. فمن صلح قلبه صلح عمله، كما ورد في الحديث الشريف: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاللهم أصلح قلوبنا. وكما هو معلوم من الدين بالضرورة، الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وهذا أمر مجمع عليه بين المؤمنين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأثر الصحيح: كنا نأخذكم بالوحي، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته من شيء، والله يحاسب على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة، لأن العمل يترجم ما في القلب. ثم ذكر رحمه الله في الحلية الثانية قوله: كن سلفيا على الجادة. كن سلفيا على الجادة كلمة جميلة أول ما ظهرت من هذا الشيخ المبارك وأصبحت مثلا، وألف فيها أخينا عبد السلام السحيمي رسالة في ذلك وسماه هكذا: كن سلفيا على الجادة، أي ينبغي لطالب العلم أن يحصل عليها، وكن سلفيا على الجادة. وقوله كن سلفيا على الجادة يعني اتبع طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا تخرج عنهم حتى تكون معهم إن شاء الله في جنة عدن. والسلفي هو السني، وهو الأثري، وهو الذي يتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتعداها، مع القرآن الكريم يحبها ويتعلمها ويعلمها. قال الشاعر: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. فالسلفي والسني هو طالب العلم بحق. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: أهل السنة هم نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. قلت: ومن يتبع سبيل السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو ما كان عليه الرسول وأصحابه، هم والله نقاوة البشرية كلها، أهل السنة وأهل الإسلام، لأن أهل الإسلام الآن وكل يدعيه المسلمون الآن 1,600,000,000، والله المستعان، كل يدعي أنه يدعي على الإسلام والسنة، لكن فيهم من البدع والضلالات ما الله به عليم. الرافضة تدعي وتقول أنها من أهل الإسلام، والصوفية كذلك يقولون أنهم من الإسلام، وكل الأحزاب والفرق الآن وغيرهم وهم يحاربون الإسلام والمسلمين. الله أكبر. كل يدعي وصلى لليلى، وليلى لا تقرهم بذاك. وكذلك من يدعي أنه من أهل السنة، وكذلك من يدعي أنه من أهل السنة، فيهم من البدع والتصوف والتحزب والضلال والفرق الضالة ما الله به عليم، ويرون أنهم على الحق، ويصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة، ولا شك أنها أمة الإجابة، ستفترق على 73 فرقة، ستفترق على 73 فرقة كلها في النار. لماذا؟ لما فيها من البدع والضلال والخروج عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب على طالب العلم خاصة أن يكون سلفيا على الجادة، على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب. قلت: ثم ذكر رحمه الله من حلية المؤمن، وهو قوله: ملازمة خشية الله تبارك وتعالى، أي أنه يجب أن يتقي الله عز وجل، ويكون في حياته كلها متق لله جل وعلا. وهذا معنى الملازمة، أي أن يعيش حياته كلها مراقبا لله جل وعلا في حياته، وتقوى الله، والله حقيقة التقوى، يراقب الله في حياته تقوى الله حقيقة التقوى، كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفسرها ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه بقوله: تقوى الله حقيقة التقوى أن يطاع الرب فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وتقوى الله هي أساس العلم، وأصله خشية الله جل وعلا. وتقواه وفسر التقوى طلق بن حبيب وهو من التابعين بقوله لما قيل له أن يعمل بطاعة الله، أن يعمل، قال رحمه الله: أن يعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن يترك معاصي الله على نور من الله خشية عقاب الله. هذه التقوى التي فسرها علماؤنا وفسرها ابن مسعود وغيره. وفسر الإمام أحمد رحمه الله خشية الله تبارك وتعالى حيث قال في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: العلم الخشية، العلم الخشية. الله أكبر. ولذا يجب أن نعلم أن العبد، أن العلم يكون حجة على صاحبه أو حجة عليه، كما ورد في الحديث الصحيح: القرآن حجة لك أو حجة عليك. فمن آداب طلب العلم أن يتقي الله، أن يتقي الله جل وعلا فيما هو ساع فيه، وسلك طريقه. وتقوى الله أمره عظيم كما قلت لكم، فهي أساس حياة المؤمن بصفة عامة. وطالب العلم أشد في هذا الخلق والأدب العظيم، وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وخشية الله وتقوى الله وإن كان محلها القلب كما هي في النية التي سبقت الإشارة إليها، فإنها تظهر على جوارح طالب العلم في أقواله وأعماله وسلوكه، بالتزامه بالطاعات في أقواله، وكذلك ترك المحرمات بل والمشتبهات إذا اشتبه عليه أمر. ومن آداب طلب العلم كما ذكر الشيخ التواضع وحسن الخلق والتحلي بالحلم والأنات والصبر وعدم العجلة، وهي أخلاق فاضلة، أخلاق فاضلة عالية، وأثقل ما يوضع في الميزان، في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: كل من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان، كل من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. والتواضع وحسن الخلق يجعل العبد طالب العلم والله محبوبا عند الله وعند عباده، حيث إن الله يحب مكارم الأخلاق وأحسنها. وحسن الخلق عرفه بعض العلماء: بسط الوجه وكف الأذى وبذل الندى، وبضدها تتبين الأشياء، وهي الأخلاق الرديئة كالتكبر والخيلاء والترفع. فإن هذه الأخلاق الرديئة يجب على العبد أن يبتعد عنها، فإنها تزيده من الله ومن عباده بعدا، يبغضها الله، وتحرمه الفائدة من العلم ولذته وبركته وسعيه إلى بوار. ولذا أنشد أحدهم قال: ولذا أنشد أحدهم: العلم حرب، العلم حرب للفتى المتعالي، كالسير حرب للمكان العالي. وقد ورد اثنان لا ينالان العلم مستحٍ ومتكبر. فالتواضع وحسن الخلق والإجراء على النفس هذه صفات مميزة يجب أن تكون مميزة، هذه الصفات المميزة يجب أن تكون في طالب العلم. ورد عن أحد العلماء أنه كان واقفا بعرفة فرق قلبه لما رأى الجموع الكثيرة وازدرى نفسه، رأى الجموع الكثيرة تبتهل إلى الله وتتضرع إليه لما رأاهم بعرفة، فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. ذكره الذهبي رحمه الله، ثم علق الإمام الذهبي فقال: كذلك ينبغي للعبد أن يجري على نفسه ويهضمها. قلت: هكذا يجب على الإنسان أن يتواضع ويخضع لربه ويتذلل له، لا سيما في طلب العلم، فخلق التواضع ينبت المحبة في قلوب من يصاحبه ويتعامل معه، والتواضع يكون مع غير مذلة، وإنما يكون بالرفق وحسن الخلق مع من يجالسه ويطلب العلم معه أو عنده. دخل في هذا الحديث، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، وهو اليوم الفتح الأعظم، فتحه الله على عبده على رسوله: إن فتحنا عليك فتحا مبينا. دخل مكة وهو مطأطئ رأسه حتى بلغ عثنونه وسط رحله، دخل خاشعا متواضعا، وهو يوم نصر عظيم وفتح عظيم. لا إله إلا الله، ما أعظم تواضعه صلى الله عليه وسلم. قلت: كذلك من آداب طلب العلم عدم التسويف والتكاسل في الطلب، وإنما هو الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة، الاجتهاد واستحضار القلب في لزوم أهل العلم والتخلق بأخلاقهم والسلوك مسلكهم مع احترامهم والتواضع لهم ومخاطبتهم بأحسن الألفاظ، وعدم التقدم عليهم والحرص على ملازمتهم والاستفادة منهم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وذهابهم والله ظلام الحياة، ذهاب العلماء تظلم الحياة. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كلام الحكيم حياة القلوب، كوبل السماء غياث الأمم، حياة الحكيم جلاء القلوب، كضوء النهار يجلي الظلم. نعم، يجلي الظلام الذي يصيب هذه الأمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن ينزع العلم ببوت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوشا جهالا فضلوا وأضلوا. قلت: نعم، ذهاب العلماء ظلام يصيب الأمة، ويضرب الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري يضرب مثلا بذهاب العلماء، أن الناس يسيرون في طريق فيه نور، فإذا بهم ينطفئ النور، كيف يكون حالهم في الظلمة يتخبطون إلا أن يعصمهم الله بنور آخر يستضيئون به. فيجب على طالب العلم ومن وفقه الله لذلك الحرص الجيد والمسارعة في ذلك والاجتهاد في طلب العلم وعدم التكاسل في ذلك، يطلب العلم على العلماء الربانيين. اللهم وفقنا لذلك. ومن آداب طالب العلم أيضا الصبر والاحتساب لله، لا يتطلع إلى ما بأيدي الناس، لأنه سيحمل ميراث النبوة، وهو أعظم ميراث في هذه الحياة، لا يحتاج إلى غيره. فلذلك ينبغي أن لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. قال الله عز وجل لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقال أيضا: قل لا أسألكم عليه أجرا. بل يجب أن يكون قانعا وزاهدا لله في النظر إلى حطام هذه الدنيا لا يلتفت إليها، ويكون نظره إلى الآخرة الباقية يتنافس فيها الناس. قال الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثير عظيما، وما يذكر إلا أولو الألباب. والحكمة لا تكون إلا بالصبر والاتباع، اتباع أفضل الحكماء صلوات الله وسلامه عليه، وأصبر الصابرين لله تبارك وتعالى، والذي وصاه الرب جل وعلا بقوله: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والعزم هو قوة الإرادة والصبر، قوة الإرادة والصبر والتحمل. ومن يقرأ سير الأنبياء والرسل يرى كيف أنهم صبروا على أممهم وتحملوا في سبيل الدعوة وتعليم العباد شرع الله تبارك وتعالى الشيء العظيم في هذا الباب، وهم خير الناس والعباد في هذه الحياة. ومن يتصبر، يقول الرسول، من يتصبر يصبره الله. والصبر كما قلت وهو حبس النفس، وهو الخلق الكريم الذي يجب أن يكون من آداب طالب العلم. حبس النفس بأقسامه الثلاثة، ولا سيما في هذا الأمر وهو طلب العلم الذي هو أشرف الأعمال في هذه الحياة. قلت: وهناك آداب كثيرة يجب أن يتحلى بها طالب العلم، كالمروءة، وهي وازع في قلب العبد يجعله يتحلى بها، وهي النظر إلى مكارم الأخلاق والترفع عن سفاسفها وكل ما يجري بالعبد. وكذلك من آداب طالب العلم عدم التوسع في الترفه والتنعم، أي الخشونة، أي أتخشن في حياتي بغير عنف، يتخشن في حياتي بغير عنف، وهي قريبة من التواضع، يقال لها التخشن. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم والتنعم وزي العجم، إياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. وفي الحديث الصحيح: البذاذة من الإيمان. والبذاذة هي التواضع والإزراء على النفس وعدم الرفاهية المثبتة، لأن كثرة التنعم تحبط العبد وتكاسله في عن العلم، ولا سيما الاسترسال في ذلك في التنعم. وقول عمر رضي الله عنه: إياكم وزي العجم، وهو ما هو ملاحظ الآن في الألبسة، نسأل الله السلامة والعافية، الإفرنجية كالبنطلون وغيره. لذا يجب على طالب العلم التحلي بالهيبة والوقار في اللباس والأخلاق والصفات والسجايا الطيبة الحسنة. قلت: وهناك صفات كثيرة وآداب عظيمة ذكرها العالم المبارك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم. يجب على طالب العلم أن يتدارس هذا الكتاب، ومنها قوله: الابتعاد عن قرناء السوء. وذكر الحديث مثل الجليس الصالح وجليس السوء. ومنها كذلك أن يكون عظيم الهمة في طلب العلم وغير ذلك من الآداب المباركة. وأكتفي بذلك وأحيل إلى ذلك المكتاب المبارك، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا التحلي بهذه الآداب المباركة في طلب العلم، وأن يوفقنا ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.